بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله. وقفنا في نواقض الوضوء عند الناقض السادس في باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله: وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب عليه الماء ولا من ييممه. وهذا هو السادس. إذا في هذه القطعة بين الناقض السادس وبين الدليل، وبين كذلك وحدد من هو الغاسل، فقال إن الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، يباشره بالغسل ولو مرة واحدة. أحيانا يتساعد اثنان فأكثر في غسل الميت، فهذا يباشره وهذا أيضا يباشره ويقلبه أو يقلبه، فهذا يعد غاسلا. قال: ولو مرة، لو مرة واحدة. طيب، الذي يصب الماء؟ قال: الذي يصب الماء ليس عليه شيء، لا يعد غاسلا لأنه كالآلة. طيب، الذي ييممه؟ الميت إذا ما في ماء ييمم. قال كذلك، لأن المسألة الآن في الغسل، في غسل الميت، أما التيمم فهو خارج، هو خارج عن المسألة. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا ينقض، أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء ولا يجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، واختاره جماعة من أصحاب الإمام أحمد، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام: كلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب. إذن هذا ليس بناقض على القول الصحيح، لأن الناقض يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل صحيح صريح. ومن قال بأن غسل الميت ينقض الوضوء ليس معه دليل، ولكن يستحب الوضوء منه. قال: والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور. قوله خاصة يعني يرجع هذا إلى اللحم، لا ينقض إلا اللحم فقط، فيخرج بذلك الكبد والقلب والطحال إلى آخره. فكلمة خاصة يرجع ذلك إلى اللحم. من الجزور يعني الإبل، وتطلق على الذكر والأنثى. يقول: فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد إلى آخره. هذه المسألة تعتبر من مفردات مذهب الإمام أحمد، لأن المذاهب الثلاثة ليس فيها أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب جمهور أهل العلم أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وذهب الإمام أحمد ومعه أهل الحديث الأكثرون من أهل الحديث أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وحجة الإمام أحمد رحمه الله السنة النبوية الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت حديثان صحيحان من حديث جابر بن سمرة ومن حديث البراء بن عازب كما سيشير إليه المؤلف. واختلف أصحاب الإمام أحمد رحمه الله هنا ما هو الذي ينقض من الإبل، فالمشهور من المذهب أن الذي ينقض هو اللحم فقط، الهبر، اللحم فقط، ولذلك هنا قال فلا نقض ببقية أجزائها كالكبد، يعني والقلب والطحال والكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والسنام والأكارع والمصران، هذه لا تدخل لأن النص لم يتناوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن لحم الإبل وهذه لا تدخل فيه. وذهب آخرون من الحنابلة إلى أن هذه ناقضة لأنها داخلة وتابعة، واحتجوا بحجج من أقواها أو أقوى حجة عندهم قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ومعلوم أن الخنزير كله محرم، معلوم أن الخنزير كله محرم، لحمه وكرشه وكبده وكليته ومصرانه ورأسه ولسانه كله، احتج بهذه الحجة. وهذه الحجة فيها نظر من الآية نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى لما حرم لحم الخنزير ومعلوم أن هذه الأشياء لا تدخل في اللحم ولكنها حرام، لأن الآية نصت على نجاستها وقذارتها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال أو لحم خنزير فإنه رجس، فالرجسية هنا تعود إلى الخنزير كله لأنه أقرب مذكور إلى الضمير، قال فإنه، فالضمير هنا في قوله فإنه يعود إلى الخنزير، إلى الخنزير كله، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، والمذكور هنا الخنزير أو لحم خنزير، فإنه أي الخنزير رجس، كله رجس. أيضا من السنة النبوية فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ساوى بين لحم الخنزير ودمه، فقال كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد أو بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، فساوى بين اللحم والدم، فالخنزير كله نجس، فالحجة بهذا ليست قوية، ضعيفة. ثم إن هذا الباب باب تحريم ومنع، أما هنا باب الوضوء هنا باب أمر، فلا يقاس تقاس مسألة في باب المحرمات الممنوع من اللحم على هنا على نواقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء هنا الأمر فيها ليس معقولا، وإنما هذا يظهر الله أعلم أنه أمر تعبدي، الله أعلم. لذلك نحن نقف مع النص ولا نتوسع ولا نجتهد، جاء في النص لحم الإبل فنقف معه، فلا ندخل معه شيء إلا بدليل واضح، لأن هذه مسألة عبودية، فلا نجتهد ولا نتوسع. وهنا القياس، هذه قياس هذه المسألة على مسألة الخنزير فيها نظر كما ذكرت. وهذه هذا باب وهذا باب لا يستويان. ثم كما ذكرت أن لحم الخنزير نجس والخنزير كله نجس، فيدخل في ذلك كل أجزائه بنص الآية الكريمة وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما هنا في نواقض الوضوء فلا أعلم دليلا يدل على أن أجزاء الإبل تدخل في اللحم، وأما ما يذكرونه من حجج فضعيفة كما ذكرتم، أقوى حجة لهم هذه وقد تبين ضعفها. فالظاهر هنا أن الذي ينقض فقط هو اللحم الهبر، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. قال: فلا نقضى ببقية أجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها. يعني إذا كانت هذه الأجزاء الكبد والطحال والكلية وهذه الأشياء لا تنقض، فالمرق واللبن من باب أولى أنه لا ينقض، وسواء كان نيئا أو مطبوخا لعموم النص. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. حديث البراء أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، وأما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه فرواه مسلم، حديثان صحيحان. ولذلك أقر بعض علماء الحديث من المتمذهبين لبعض المذاهب التي ليس فيها أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، أقروا بالمسألة، صححوا الأحاديث وذهبوا إليها، وهذا من إنصافهم. حتى إن البيهقي رحمه الله قال: إن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والحديث صح في المسألة، إذن هذا هو مذهب الشافعي. وكذلك قال النووي اختار هذا وصححه، وقال إن هذا ينبغي أن يكون مذهب الشافعي، إن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، في حين أننا نجد بعض الحنابلة مع الأسف ذهبوا مذهب الجمهور وتركوا هذه الأحاديث الصحيحة، واحتجوا بحجة الجمهور بحديث جابر رضي الله عنه، وهو قوله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. هذا حديث صحيح، قالوا يدل على النسخ، والواقع أنه يمكن الجمع بين حديث جابر بن عبد الله هذا كان آخر الأمرين، وبين حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، بأن حديث جابر بن عبد الله عام، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، أي شيء مسته النار كان النبي يتوضأ منه ثم ترك الوضوء منه إلا لحم الإبل، فهذا من العام والخاص، فنقول هذا خاص وهذا عام، كما حقق ذلك وبينه ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، بين أنه لا تعارض بين الحديثين، ورد على أولئك الذين زعموا النسخ. ونحن في قواعد أصول الفقه المتقررة عند أهل العلم في الأحاديث المتعارضة في الظاهر أن مسلك الجمع والتوفيق أولى من النسخ أو من الترجيح. وقد رأيت شرحا معاصرا للروض المربع، شرحا جديدا الآن ظهر في السوق للدكتور عبد الكريم النملة، ذهب فيه هذا المذهب مذهب الجمهور، وادعى أن حديث جابر ناسخ لحديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وقوله ومسلكه ضعيف في هذا. والصواب ما ذهب إليه أحمد بن حنبل رحمه الله وأهل الحديث. ويا سبحان الله، الشافعي المنصفون المحدثون رجعوا إلى مذهب أحمد. أنت أولى الناس بأن تسلك مسلك أحمد في هذا، ويمكنك الرجوع إلى ما قاله ابن القيم في تهذيب السنن، حتى تعلم أن هذا المسلك الذي سلكته من قولك بأن حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين أنه ناسخ لحديث البراء وجابر بن سمرة، تعلم أنه مسلك ضعيف وأنه لا يعول عليه. قال: والثامن المشار إليه بقوله: كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال مني ونحوهما أوجب الوضوء إلا الموت. هذا الناقض الثامن، ما أوجب غسلا كإسلام كافر أصليا كان أو مرتدا، الكافر يجب عليه أن يغتسل، وقال بعض العلماء يستحب فقط يستحب، فالمسألة في الأصل خلافية، كذلك المرتد. والظاهر هذا أنه مستحب، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالاغتسال، أمر كافرا أن يغتسل، قال له: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وفي حديث ثمامة بن غثال الحنفي الذي أسلم وقصته معروفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بالاغتسال، فالظاهر أن الأمر بالاغتسال هنا ثابت. طيب، ولكن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر كل أحد دخل في الإسلام أن يغتسل، ولو كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام لنقل ذلك نقلا عاما متواترا ينقله الكافة عن الكافة، لأن الناس كانوا يدخلون في دين الله أفواجا ولا سيما بعد الفتح، فدل ذلك والله أعلم على أن الأمر مستحب، على أن الأمر مستحب، بل ذهب بعض العلماء أنه لا يجب عليه الغسل حتى ولو كان جنوبا، إن المسألة فيها قوال ثلاثة: يجب عليه الاغتسال، يستحب له الاغتسال، القول الثالث التفصيل، قالوا يجب عليه إذا كان جنوبا، إذا كان جنوبا وأسلم يجب عليه أن يغتسل لأجل الجنابة. والمذهب الثالث هو أنه لا يجب حتى ولو كان جنبا. لماذا؟ قالوا: الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، وهذا التفصيل جيد، أن الكافر إذا أسلم وكان جنبا يغتسل حتى يرفع عنه الجنابة. طيب، إذن هنا قوله: ما أوجب غسلا كإسلام كافر، هذا فيه نظر، لأنه بنى على أصل مختلف فيه، والراجح أن إسلام الكافر أو إسلام المرتد لا يجب فيه الغسل. قال: وانتقال المني، هذه أيضا من الغرائب، انتقال المني يقولون من الصلب إلى الخصيتين، انتقال المني عندهم يوجب غسلا، وهذا ضعيف، بل ضعيف جدا، لأن الذي جاء في الشرع أن الغسل واجب من خروج المني وليس من انتقاله. إذن هذه المسألة الثانية أيضا ضعيفة، ونحوهما كالتقاء الختانين مثلا، وكان ينبغي للشارح أن يمثل بهذه، التقاء الختانين، فإنه يوجب غسلا، التقاء الختانين يوجب غسلا. يقول: كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت، فيوجب الغسل دون الوضوء، وهذا أيضا من الغرائب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر في غسل الميت أن يبدأ بمواضع الوضوء منه، ولكن حتى هذا مستحب ليس بواجب. إذن الآن قول المؤلف كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، هذا فيه نظر، لأن هذا الغسل نقول إذا كان هذا الغسل الواجب لرفع حدث في هذا الإنسان، لرفع حدث أكبر، فإن الحدث الأصغر يرتفع معه، وحينئذ لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء. وإذا كان هذا الغسل ليس لرفع حدث وهو واجب، ليس لرفع حدث كغسل الجمعة عند من يوجبه، وغسل الكافر عند من يوجبه، فما هو الدليل، ما هو الدليل حينئذ على أنه يجب عليه أن يتوضأ؟ هذه المسألة، وأن وضوءه قد انتقض. لكن هنا مسألة أشار إليها ابن تيمية رحمه الله، وهي مسألة الردة، هل الردة تنقض الوضوء أو لا تنقضه؟ فيها خلاف بين أهل العلم. وذهب ابن تيمية رحمه الله وله بحث قديم في ذلك، أشار إليه صاحب الاختيارات، أن الردة تنقض الوضوء، لأن الردة تحبط العمل، الردة تحبط العمل، ومن ذلك أنها تحبط الوضوء ينتقض وضوءه. وعلل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بأن النية شرط في صحة العبادة، والنية في العبادة لا بد أن تكون مقارنة لها، فإذا الإنسان مثلا انفصلت النية عن العبادة قال لم تصح. طيب هذا الكافر الآن، هذا الإنسان كان متوضئا، فلما ارتد وخرج عن الإسلام الآن أصبح لا نية له لأنه كافر، فوضوءه هذا ليس بصحيح، انتقض لانتقاض النية، لفساد النية. ويظهر الله أعلم أن أقوى ما يستدل به على أن المرتد انتقض وضوءه هو أن المرتد عمله حابط، وحبوط العمل يدل على فساد الوضوء وفساد الطهارة، بقوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقائل أن يقول وأن يعترض على ذلك بأن يقول مثلا المراد من حبوط العمل حبوط الثواب الحسنات الأجر، حسناته تحبط كلها تذهب. طيب ألا يمكن أن يستدل على حبوط الثواب والحسنات ببطلان الوضوء؟ فالقول بأن الوضوء يبقى صحيحا قول بعيد، يعني هذا الإنسان توضأ ثم والعياذ بالله ارتد عن الدين وبقي مرتدا ساعتين ثم رجع إلى الإسلام، رجع إلى الإسلام، فهل وضوءه الأول ذاك يبقى صحيحا؟ هذا فيه بعد، الظاهر أن وضوءه انتقض بردته التي أحبطت أعماله. ولذلك العلماء يقولون إن الحج يبطل تماما بماذا؟ بالردة، إذا ارتد الإنسان بطل الحج، والله المستعان. طيب إذن كيف الظاهر كل الأعمال اللي هو متلبس بها، الأعمال التي متلبس هو بها، إذا كان متلبسا بالوضوء، متلبسا بالحج، متلبسا بالصيام، متلبسا بالصلاة، أي عمل متلبس به هو فإنه يبطل. فقوله كل ما أوجب غسلا كإسلام وانتقال منين ونحوهما هذا قلنا فيه نظر. طيب الآن انتهت نواقض الوضوء. قال ولا نقضى بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها، هذه المعاصي لا تنقض الوضوء لكنها تنقص الأجر. ولماذا لا تنقض؟ ولماذا لا تنقض؟ لعدم الدليل، أليس كذلك؟ هذا الباب يا أخوانا باب تعبدي، ليس لنا أن نشتهد فيه، ليس لنا أن نشتهد أو أن نعمل العقل، القذف، الغيبة، النميمة كلها كبائر ولكنها لا تنقض الوضوء. قال والقهقهة ولو في الصلاة. القهقه طبعا معروف الضحك بصوت. طيب هناك حديث مرسل عن ابي العاليه ان القهقه تبطل الصلاه والوضوء، ان النبي عليه الصلاه والسلام سمع رجلا يقهقه في الصلاه فامره ان يعيد الصلاه وان يعيد الوضوء، وهذا الحديث احتج به ابو حنيفه واصحابه على ان القهقه في الصلاه تبطل الوضوء، وهذه مسألة مشهورة وفيها كلام طويل لأهل العلم وفيها رد على الحنفية. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن القهقه لا تبطل الوضوء، تبطل الصلاة فقط. من ضحك في الصلاة بقهقه تبطل صلاته، أما وضوءه فيبقى صحيحا. وأما هذا الحديث فهو من مراسيل أبي العالية الرياحي وهو حديث ضعيف، اتفق أهل الحديث تقريبا على ضعفه وعلى أنه من مراسيل أبي العالية. قال: ولا نقص بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة وأكل ما مست النار غير لحم الإبل، يعني ما مست النار من لحم الضأن مثلا أو من لحم البقر أو من أي شيء مطبوخ على النار ما ينقض الوضوء إلا لحم الإبل. ولا يسن الوضوء منهما، يعني ولا يسن الوضوء من القهقهة ومن أكل ما مست النار، لأن بعض الناس ربما يقول إذا كانت القهقهة لا تبطل الصلاة لا تبطل الوضوء، إذا كانت القهقهة لا تبطل الوضوء كما تقوله الحنفية إذن يسن. الجواب لا، ما يسن، لأن الحديث أصلا ضعيف ما يؤخذ به، هذا بالنسبة للقهقهة. طيب أكل ما مست النار، قد يقول قائل أكل ما مست النار كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ منه ثم ترك الوضوء، إذن تبقى السنية. يقال لا، هذا منسوخ ومتروك، فلا سنة ولا واجب، ما هو مشروع، لأن بعض الناس ربما إذا أكل لحم الغنم قال أتوضأ. الجواب لا، ما هو مشروع، حتى سنة ما تفوت في هذا الباب. ثم بعد ذلك انتقل إلى بعض القواعد الفقهية في هذا الباب بعدما ذكر النواقض. إذن النواقض نعيدها باختصار. الأول يقول الخارج من السبيل، والثاني الخارج من بقية البدن، وهنا يقول إن كان بولا أو غائطا، قليلا كان أو كثيرا، أو غير البول والغائط بشرطين أن يكون كثيرا نجسا، والثالث زوال العقل ويدخل في ذلك النوم، والرابع مس الذكر مطلقا كما هو في المذهب، والخامس مس المرأة بشهوة، والسادس غسل الميت، والسابع أكل لحم الإبل، والثامن ما أوجب غسلا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوء. هذه ذكرناها على سبيل الإجمال والاختصار، وبينا أثناء الشرح ما فيها من أقوال راجحة ومن أقوال مرجوحة. ثم قال: ومن تيقن الطهارة وشك، أي تردد في الحدث أو بالعكس، بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اتفق عليه، هذه قاعدة، قاعدة عند الفقهاء يقولون الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ويعبرون أيضا عنها بقولهم من شك في شيء فالأصل عدمه، من شك في شيء فالأصل عدمه، ويعبرون عنها أيضا بقولهم المشكوك فيه اجعله كالعدم، المشكوك فيه اجعله كالعدم. فهنا الآن هذا إنسان يعني شك في الطهارة والحدث، فهنا عندنا يقين وعندنا شك، فإذا تيقن الطهارة فالأصل أنه متطهر، وإن تيقن الحدث فالأصل أنه محدث. إذن الذي يشك فيه يجعله كالعدم، هكذا عبر ابن القيم رحمه الله. إذا شككت في شيء اجعله كالعدم كأنه ليس موجودا، فإذا شككت في الطهارة اجعلها معدومة. من شك في شيء المشكوك فيه اجعله كالعدم. طيب إذا شككت في الحدث اجعله كالعدم. كيف ذلك؟ أنت الآن متوضئ، صليت الفجر، الأصل أنك متوضئ، لما جئت الساعة 7 مثلا بعد صلاة الفجر بساعة ونصف أو ساعتين أردت أن تصلي ولا يمكنك الوضوء، ما عندك ماء، ما في ماء قريب مثلا، أو لا يمكنك الخروج من المكان الذي أنت فيه، وأردت أن تصلي وأنت قد صليت الفجر متأكد من الوضوء من الطهارة، ولكنك لست متأكدا من الحدث، هل أنت أحدثت أو لم تحدث؟ أنت متردد الآن، أنت متأكد ومتيقن من الطهارة ومتردد في الحدث. ما معنى متردد في الحدث؟ متردد في الحدث معناه أنك لست جازما ولا متأكدا، هل أحدثت أو لست أو لم تحدث. إذن أشك الآن في ماذا؟ في الحدث. فإذا شككت في شيء فاجعله كالعدم، فالأصل أنك متوضئ متطهر فتصلي، هذا معنى كلام المؤلف. الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية عظيمة وكبيرة، اليقين ما يزول بالشك، فالطهارة المتيقنة لا تزول بالشك في الحدث. طيب لو كان العكس، إنسان مثلا بعدما صلى الفجر نام نوما مستغرقا ساعة كاملة أو ساعتين نائما، ثم استيقظ وذهب إلى العمل، أراد أن يصلي صلاة الضحى مثلا، الآن هو متأكد أنه استيقظ من النوم، يعني الآن الحدث على اليقين متأكد أنه محدث لأنه كان قد استيقظ من النوم، لكنه هل توضأ أو لم يتوضأ ما يدري، لكنه متأكد أنه محدث. إذن أشك الآن في الحدث ولا في الطهارة؟ أشك في الطهارة، هل توضأ أو لم يتوضأ؟ والقاعدة ماذا تقول؟ المشكوك فيه اجعله كالعدم، فأنت الآن شككت في الحدث اجعله كالعدم كأنه ما هو موجود، أشككت في الطهارة فاجعلها كالعدم كأنها ليست موجودة، وتبني على اليقين على الأصل وهو الحدث، إذن يلزمك الآن أن تتوضأ. فإن قال قائل ما الدليل؟ الدليل أدلة عديدة على هذه القاعدة، منها الدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف النبي شكي إليه الرجل يجد شيئا في الصلاة، يعني أثناء الصلاة يخيل إليه أنه أحدث، يخيل إليه أنه خرج منه شيء، خرج منه ريح، ماذا يفعل؟ هل يخرج من الصلاة بمجرد ما يشعر أو يحس بهذه الأشياء ولا يبقى؟ فالنبي أعطاه القاعدة، أعطاه قاعدة اليقين والشك، هذه أجابه عليه الصلاة والسلام بأن اليقين لا يزول بالشك، ولكن ليس بهذه العبارة طبعا، ولكن بمعناها، بمعنى هذه العبارة. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف لا ينصرف، يعني لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تأمل في قوله يسمع يجد، هذه تفيد أنه لا بد من اليقين، الشك وحده ما يصلح، المشكوك فيه يجعله كالعدم، الشك ما يصلح. حتى يسمع أو يجد، يسمع يجد يعني لا بد من اليقين. فهذا الحديث دليل على القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. ولذلك العلماء أيضا يعبرون بعبارة أخرى، يقولون من شك في شيء فالأصل عدمه، هذا أيضا تعبير آخر له، من شك في شيء فالأصل عدمه، هذا المشكوك فيه يجعله كالعدم، نفس المعنى، من شك في شيء فالأصل عدم. فإذا شككت في الحدث فالأصل الطهارة عدم، وإذا شككت في الطهارة فالأصل الحدث عدم. طيب أنت الآن توضأت في البيت وضوءا كاملا، ركبت السيارة وانطلقت إلى مكة، أخذت في الطريق 3 ساعات، أخذت في الطريق 3 ساعات، 3 ساعات أو 4 ساعات، وأنت ما توقفت في الطريق من ينبع إلى مكة مباشرة، استغرق معك المشوار 3 ساعات مثلا، فلما وقفت أمام المسجد الحرام وأردت الطواف، طواف العمرة، هنا طرأ عليك الشك، هل أنت لم تزل على وضوئك أو أنك أحدثت؟ أنت لا متأكد أنك توضأت في البلد وأنك ما تذكر حدثا، ولكنك شككت، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل أنت على الطهارة أم أنك على الحدث؟ الجواب على الحدث، على الطهارة، لأن الشك الآن في الطهارة أم في الحدث؟ الشك في الحدث جيد، والمشكوك فيه اجعله كالعدم، فمن شك في شيء في الأصل عدمه. إذن ما يلزمك الآن الوضوء لأنك متوضئ، ولا لأن الآن، لأن بعض الأحيان يا أخواننا يصعب عليك حقيقة أن تذهب إلى المواضع، لا سيما مع الزحام الشديد، ولا سيما إذا كان معك أسرة وأولاد، صعب، زحام شديد، فالإنسان أحيانا يحتاج إلى هذه القواعد يعمل بها. ففي هذه الحالة قف وصل، وليس عليك شيء، أنت على الطهارة، أنت على الطهارة، ما جزمت ولا قطعت ولا تيقنت الحدث، ما أنت شاك في الحدث، إذن الأصل عدمه أنه ليس موجودا. ولكن طبعا الأفضل في هذه الحالة للإنسان يجدد الوضوء، يتوضأ من باب كما تقول العامة قطع الشك في اليقين، ومن باب أيضا التجديد، وكذلك من باب التنشيط، لأن الإنسان بالوضوء يتنشط، يجدد نشاطه للعبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الطواف. نتوقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.